من مشكات العلم والإفتاء. من مشكات العلم والإفتاء. نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم فتاوى الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى برنامج الفتاوى المباشر فتاوى الحج. ضيف حلقتنا في هذه الحلقة الثالثة من حلقات هذا البرنامج هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعادة بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية الحلقة نرحب بفضيلته. السلام عليكم شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين. حياكم الله وبياكم فضيلة الشيخ. وفي بداية الحلقة وصلتنا بعض الأسئلة عن طريق جوال البرنامج، من ضمنها سؤال الأخ محمد وهو مصري مقيم في الرياض، يقول بخصوص الحج: لدي مبلغ من المال وليس بالكثير، وأنا لم أقم بفريضة الحج، أنا وزوجتي حتى الآن، ولا نملك بيتا في بلدنا في مصر، ونقوم بجمع المال لكي نشتري البيت، وأتى علينا موسم الحج، فهل يجب علينا أن نحج من المال الذي نجمعه للبيت، أم يجوز تأجيل الحج لحين الانتهاء من شراء البيت؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحج ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائض الدين، وقد أوجبه الله تعالى على المستطيع، كما قال عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والمراد بالاستطاعة، كان العلماء يفسرون الاستطاعة في الزمن السابق بملك الزاد والراحلة، وأما في وقتنا الحاضر فقد أصبح الحج يكون عن طريق شركات ومؤسسات متخصصة في الحج، وبناء على هذا من استطاع أجرة هذه الشركة أو المؤسسة، من استطاع أن يتحمل أجرة الاشتراك في هذه الشركة أو المؤسسة لأداء فريضة الحج، فإنه يكون مستطيعا للحج، ومن لم يستطع أن يتحمل هذه الأجرة لشركة الحج أو المؤسسة المناسبة لمثله فإنه يكون غير مستطيع. والظاهر من حال السائل أنه يستطيع أجرة الحج، لكنه يريد أن يدخر الأموال لشراء منزل، وشراء المنزل ليس ضروريا، إذ أن التملك ليس ضروريا، فبإمكانه أن يسد حاجة السكنى بالاستئجار. فالسكنى ضرورية لكن التملك ليس ضروريا، فعلى هذا يجب عليه أن يبادر هو وزوجته للحج، ولو كان هذا المبلغ قد ادخر لشراء منزل، ما دام أنه يستطيع استئجار المنزل بما لديه فيكون حينئذ مستطيعا للحج. أما أنه يؤخر الحج حتى يشتري له بيتا هذا غير صحيح، لأن شراء البيت يحتاج إلى مبالغ كبيرة، ولأن شراء البيت من الأمور الكمالية وليس من الأمور الضرورية، يمكنه أن يسد حاجة السكنة بالاستئجار. ثم إن الإنسان لا يدري ما يعرض له، كم من إنسان أصبح صحيحا معافى لم يخطر بباله الموت ولو بنسبة 1%، ثم إذا به في لحظات يصاب في حادث سيارة أو بسكتة قلبية أو بغير ذلك، ينتقل في دقائق معدودة من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة. ومن هنا فينبغي للمسلم أن يبادر لأداء هذه الفريضة وهذا الركن ما دام مستطيعا، وألا يؤجل وألا يؤخر، فإنه ربما لا يكون في العمر متسع، وربما يكون الأجل قريبا. فأنصح الأخ السائل الكريم بأن يبادر بالحج. وأما بالنسبة لزوجته فإن قام بتحديدها معه فهذا من حسن العشرة، فهذا من حسن العشرة وهو مأجور على هذا إن شاء الله. لكن الأصل أنه لا يجب على الزوج أن يحجج زوجته، لا يجب ذلك عليه، وإنما يستحب له ذلك. فإن تيسر أن يحجج معه زوجته هذا هو الأحسن، إن لم يتيسر فينظر للزوجة هل تستطيع أن تحج بمالها بنفسها، فإنه يجب عليها أن تحج، وإن لم تستطع فلا يجب، والله تعالى إنما أوجب الحج على المستطيع. نعم. أحسن عليكم وبركة في علمكم. نستقبل الاتصالات هذه الحلقة من الرياض. الأخ خالد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. جزاك الله شيخنا وأخانا السعد الخصلان، حياك الله، والمستمعين أيضا والعاملين بالإذاعة المباركة. آمين. تفضل بسؤالك يا أخي خالد. يلا أخونا فتح عندي ثلاثة أسئلة للفطرية. تفضل تفضل. السؤال الأول، متى يبدأ الحاج التلبية ومتى تنتهي؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، بعض الناس يقروا القرآن تلقوا يترنح يمينا وشمالا أو أماما أو خلفا. طيب. والسؤال الثالث، قول عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء، الآية الأول من سورة الزمر، ممكن نقول نزل مثلا، ممكن نقول نزل، ممكن رب راسا يعني مثلا، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، الله قال إن الله يحكم بينهم، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، يعني نزل ممكن نقول رب راسا يعني، لكن نقول ماذا؟ ممكن يعني عاند ربنا عز وجل يعني، أنهم معاندون في ذلك يعني. طيب طيب، الأسئلة واضحة؟ واضحة، وتبقى معنا حتى تسمع إجابة الشيخ. شيخنا سأل عن التلبية للحاج، متى تبدأ ومتى تنتهي؟ التلبية للحاج تبدأ من حين الإهلال بالنسك، من حين أن يحرم، فيبدأ يلبي، فإذا أهل بالنسك سواء كان مفردا قارنا متمتعا يبدأ يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا كان مفردا أو قارنا فإنه يستمر التلبية إلى رمي جمرة العقبة. وأما بالنسبة للمتمتع فإن المتمتع يأتي بعمرة فيلبي من حين الإحرام بالعمرة إلى أن يحلق أو يقصر، ثم تنتهي التلبية. ثم إذا أحرم بالحج يبدأ يلبي إلى رمي جمرة العقبة. نعم. السؤال الثاني يقول، الاهتزاز والترنح عند تلاوة القرآن الكريم ما حكمها؟ هذا فيه تفصيل، إن كان من يفعل ذلك يقصد به التعبد فإن هذا غير مشروع، بل إن هذا من البدع إذا كان يقصد به التعبد. أما إذا كان لا يقصد به التعبد وإنما هي إما عادة وإما حركة تساعده على الحفظ أو على التدبر أو على التأمل فلا بأس بهذا إن شاء الله. نعم. أيضا تحدث في الآية الكريمة في بداية سورة الزمر وقال حال هؤلاء عندما يدعون الأولياء، هل يعتبر فعلهم هذا عنادا مع أن الله عز وجل بيّن لهم أن ليس لهم ضر ولا نفع للإنسان؟ نعم، هذا ذكره الله تعالى عن المشركين، ذكر الله تعالى هذا عن الكفار والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهذا ذكره الله تعالى عن المشركين، فإن المشركين اتخذوا أولياء من دون الله عز وجل، فعبدوا الأصنام وعبدوا الأشجار وعبدوا الأحجار بزعمهم أن هذه هي أصنام وأحجار لأولياء، ونريد أن تشفع لنا عند الله عز وجل وأن تقربنا وأن هذه الأشياء تقربنا إلى الله زلفى. وهذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر الذي وقع فيه الأمم السابقة. فالأمم السابقة التي كذبت الرسل كانت مقرة بالربوبية، فتعتقد أن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، لكن جعلوا أصناما، اتخذوا أصناما واتخذوا أولياء من دون الله عز وجل، يقولون نريد أن تكون واسطة بيننا وبين الله، تقربنا إلى الله زلفى، تشفع لنا عند الله تعالى. فهذا هو أصل شرك هؤلاء المشركين. وأرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب وبينت الرسل أن هذا هو الشرك الأكبر، أن من فعل هذا فإن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فهذا هو الشرك الذي كان موجودا لدى الأمم السابقة، والذي الآن هو موجود، وموجود مع الأسف في بعض البلاد الإسلامية. فنجد من يذهب للقبور ويطوفون بالقبور ويسألون أصحابها المدد، يسألون أصحاب القبور قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، ويدعونها من دون الله عز وجل، ويقولون هذه قبور لأولياء يريد أن تقربنا إلى الله زلفى، يريد أن تشفع، أن يشفع لنا هؤلاء إلى أولياء عند الله عز وجل. فما الفرق بين هؤلاء وبين شرك المشركين الأولين؟ الواقع أنه لا فرق، لا فرق بينهم. وهذا يقتضي أنه الحذر من المسلم، وأيضا بذل النصيحة لهؤلاء، لأن كثيرا منهم من الجهال، فهو يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل لكنه يسلك هذا المسلك وهذه الطريقة التي توقعه في الشرك الأكبر والذي هو أعظم الذنوب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ينبغي، يجب على المسلم أن يخلص دينه لله عز وجل، ولهذا قال سبحانه في أول الآية: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهؤلاء لم يخلصوا الدين لله عز وجل. مطلوب من المسلم أن يخلص الدين لله تعالى، وأن يحرص على تحقيق التوحيد. فالتوحيد شأنه عظيم جدا، ومن مات موحدا فإن معتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد في النار، وأنه حتى وإن كان قد ارتكب معاص أو ارتكب كبائر وموبقات فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، لكنه إذا عذب في النار لا يخلد في النار، بل يخرج منها برحمة أرحم الراحمين. وهذا يدل على فضل التوحيد، ويدل أيضا على خطر الشرك، وعلى أن المسلم عليه أن يسعى جاهدا لتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل والبعد عن الشرك. نعم. أحسن عليكم وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من الدمام، الأخ عبد الله، تفضل. تفضل عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسؤالك. سؤال: الآن الأضحية عندنا مثلا في الأضحى استراحة، نذبح الأضحية وتجمعون عليها الأقارب، هل هذا في شيء؟ السؤال الثاني بالنسبة للأذكار، أنا لما أرجع من صلاة مثل الفجر أو شيء، في ناس نايمين معي في الغرفة ودي أرفع صوتي، فأحرك بس اللسان في ذكر الأذكار، هل لابد ترفع صوتك وتسمع فيه؟ في الثالث بالنسبة لفوت سنن الرواتب، مثلا في المكتب أعمال مثلا عندك ما خلصت إلا مثلا بعد إقامة الصلاة ورحت، هل تقضي سنن الرواتب أو فاتتك سنن الرواتب؟ الشيء الأخير: إنسان لا يستطيع الحج عشان الأطفال، لا يجد أحد أن يويهم، كيش العمل؟ طيب طيب، تسمع إجابة الشيخ. الشيخ، نسؤال الأول، الأخ عبد الله يقول: الأضحية من عادة بعض العوائل أنهم يجتمعون في عيد الأضحى في استراحات أو في مخيمات، ثم يكون يذبحون الأضحية وتؤكل كلها في نفس المكان، يعني ما يوزع منها شيء، هل يجوز ذلك؟ الأضحية أولا هي سنة مؤكدة وليست واجبة، وإنما هي سنة مؤكدة عند أكثر أهل العلم، والأمر فيها واسع. الأفضل أن يأكل منها وأن يتصدق، لأن الأضحية هي كالهدي، الله تعالى قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الأفضل أن يأكل منها وأن يتصدق. وبعض أهل العلم يقول أيضا أنه ينبغي أن يهدي منها لأرحامه وأقاربه وجيرانه. فهذا هو الأفضل. ولكن مع ذلك لو أكلها كلها فلا حرج عليه، لو أنه أتى بهذه الأضحية كما ذكر في استراحة وطبخت وقدمت لمن معه في هذه الاستراحة فلا حرج في هذا، والأمر في هذا واسع والحمد لله. الحمد لله. السؤال الثاني يقول بالنسبة للأذكار، يتعود هو في أذكاره أن يرفع صوته بها، فيقول مثلا أذكار الصباح عندما يعود من المسجد صلاة الفجر يكون لديه في الغرفة من هو نائم، فيخشى أن يوقظهم برفع صوته، ويقول هل يجوز أن يعني أذكر الأذكار بدون صوت حتى لا أزعجهم؟ نعم، بل هذا هو المطلوب منه ألا يرفع صوته، لأنه إذا رفع صوته تسبب في أذية غيره، وأذية المؤمنين محرمة. الله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويكتفي بأن يأتي بالأذكار سرا، والضابط في هذا هو أن يتلفظ بلسانه، أن يحرك لسانه للذكر، إن هذا يكفي، وليس بلازم أن يرفع الصوت أو أن يسمع نفسه. بل هذا حتى في الصلاة مثلا، في الصلاة السرية إذا أراد أن يصلي الظهر وأراد أن يقرأ الفاتحة، فالمطلوب أن يحرك لسانه، وليس ولا يجب أن يسمع نفسه، وأظهر أقوال أهل العلم. وهكذا أيضا بالنسبة لسائر الأذكار المطلوب تحريك اللسان، والقدر الواجب هو تحريك اللسان، وأما رفع الصوت فليس بواجب. وإذا كان حوله من يتأذى برفع الصوت فإنه لا يرفع صوته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض أصحابه يرفعون أصواتهم قال كل ينادي ربه، كلكم ينادي ربه، فلا يؤذي بعضكم بعضا بالقراءة. فالإنسان عندما يذكر الله عز وجل ويذكر الله تعالى، وإذا دعا الله تعالى ينادي ربه بما بينه وبين ربه سبحانه، فلا يؤذي غيره برفع الصوت. نعم. يسأل عن قضاء السنن الرواتب، هل يشرع؟ قضاء السنن الرواتب مشروع في أظهر أقوال أهل العلم، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وكما أنه يشرع قضاء الفرائض فكذلك أيضا يشرع قضاء السنن الرواتب. نعم. حسنا عليك وبركة في علمك. سأل أيضا يقول من يريد أن يحج ولكن لا يستطيع لأن لديه أطفال صغار، لا يستطيع لا يجد من يؤيهم في فترة الحج. الله تعالى إنما أوجب الحج على المستطيع، وإذا كان هو مستطيعا بأجرة الحج، أجرة الحملة أو الشركة أو المؤسسة المناسبة لمثله، فإنه يجب عليه الحج. وأما الاعتذار بالأطفال فليس عذرا مقنعا، لأن الأطفال يمكن أن يبقي عندهم من يراعيهم في فترة الحج أو يجعلهم عند أقارب له أو نحو ذلك، فقد يتألم هؤلاء الأطفال ببعد والدهم عنهم قليلا، لكن هذا يعني التألم لا بد منه، وخاصة وأن الحج في وقتنا الحاضر أصبح ميسورا، وأصبح الإنسان لا ينقطع كثيرا عن أسرته حد يعني 5 أيام أو 6 أيام إذا كان الحج من الداخل، فالمدة غير طويلة. وقد كان الناس في الزمن السابق كانوا يضربون الأرض لأجل طلبا للرزق، ويبقون مددا طويلة، يبقون سنين، عدد سنين طويلة، يبقون للأربع سنين أو أكثر لأجل طلب الرزق، وبعضهم لأجل طلب العلم، وينقطعون عن أطفالهم وينقطعون عن أزواجهم وينقطعون عن أسرهم. فلم يكن هذا مانعا للناس من قديم الزمان، كيف يمتنع الإنسان عن ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائض الدين لأجل مثل هذا الذي ذكره الأخ الكريم غير مقنع، ليس يعني مقنعا، فبإمكانه أن أن يجعل عند أولاده من يقوم عليهم، أو أن يجعل أولاده عند من يقوم عليهم في هذه الأيام القليلة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. من الرياض نستقبل اتصال من الأخ وسام، تفضل. تفضل يا وسام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية. حياك. لو سمحت عندي بس سؤالين أو ثلاثة. تفضل. أول سؤال، هلا أنا إذا بدي ودي جماعة على مكة بسيارتي لازم أحرم وأعمل عمرة ولا ما في شرط؟ وثاني سؤال بالنسبة لزوجتي، هي عندي تضعهم وترجع، يعني أنت لن تدخل الحرم؟ ما أدخل الحرم، بس ممكن أضل معهم يوم مثلا وأرجع، يعني أنا ماني طيب. يعني ما في نية للعمرة. طيب. السؤال الثاني، عندي زوجتي هون صلى معي شي 4 سنوات زيارة، ولا أنا ولا هي حاجين، فهل هي ملزمة بالحج؟ والقانون هون في الدولة إنه الزيارات ما إلهم حج. طيب. السؤال الثالث والأخير، لو واحد مثلا شوف حملات خيرية بيعملوا حملات خيرية الله يجزيهم خير مشان الحج، وكان ضمن الشرط مثلا إنه الراتب لنفرض 3500، هلا أنا راتبي مثلا كتبت له ووضحت له بالطلب إنه راتبي مثلا الأساسي 3، عرفت كيف؟ ومع البدلات 5، بس أنا ما وضحت له إنه 5، أنا بس كتبت له هو ضمن الشروط إنه راتبي الأساسي أنا 3، فهل أنا بكون يعني هيك كذبت عليه؟ هو واحد مثلا بده يعني بده يروح يأدي طاعة لوجه الله، فما تبلش بالكذب، عرفت كيف؟ هذا السؤال بس. صحيح. طيب تستمر معنا حتى تسمع إجابة الشيخ. يلا يلا أوكي. الأخ وسام سأل عن أنه يوصل جماعة إلى مكة ويعود، ربما يمكث معهم يوما أو أقل، ويقول ليس لي نية للعمرة، هل يجوز لي أن أدخل الحرم بدون أن أحرم؟ نعم، يجوز لك أن تدخل مكة بدون إحرام، فلا يلزم الإحرام إلا لمن كان مريدا للنسك من حج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فقوله ممن أراد الحج أو العمرة يدل على أن من لم يرد الحج أو العمرة فإنه لا يجب عليه أن يحرم. ولكن مع ذلك ننصح الأخ الكريم ما دام أنه يتردد على مكة أن يعتمر، إن العمرة عمل صالح، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وعمر الإنسان قصير، الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، عليه ما دام وصل إلى تلك الأماكن المقدسة أن يتزود بزاد التقوى، وأن يحرص على أن يأتي بالعمرة مرة واحدة، ثم بعد ذلك إذا تكرر مجيئه يدخل مكة بغير إحرام. نعم. يسأل كذلك عن زوجته، هي موجودة هنا في فيزة زيارة للبلد من أكثر من أو حوالي 4 سنوات، يسأل هل لها أن تحج مع أن النظام كما يذكر، هو لا أدري عن نص النظام، أن من أتى فيزة زيارة لا يجوز له أن يحج إلا بفيزة حج. فإذا كانت زوجته تستطيع الحج يجب عليها أن تبادر للحج، وأما النواحي النظامية الإجرائية فلا بد من التقيد بها، وبإمكانه أن يذهب للجهة المختصة وأن يبين لهم الواقع، وهم سيدلونه على كيفية يعني ماذا يعمل لكي تحج زوجته، ما دام أنه بقيت هذه المدة الطويلة 4 سنوات، واستطاع مع أن مدة الزيارة لا تطول إلى هذه المدة، فإذا كان قد استطاع أن يمدد من الزيارة لهذه السنوات، فأيضا يمكنه أن يستطيع ويذهب للمسؤولين في الجهات المختصة ويسأل عن الأمور النظامية التي تجعله يمكن زوجته من الحج من غير أن يقع في مخالفة نظامية. يسأل عن الجهات والمؤسسات الخيرية التي تشترط أن يكون من يحجج عن طريقهم لا يتجاوز راتبه 3000، فهو يقول أن راتبي 3000 الأساس فكتب ذلك، لكن البدلات تصل إلى أكثر، إلى حوالي 5000، هل يعتبر هذا كذبا؟ نعم، هذا يعتبر كذبا، لأن المقصود الدخل، دخل الشهري الذي يدخل على الإنسان، فلا بد أن تكون واضحا معهم، إما أن تبين لهم مقدار الدخل بالراتب الأساسي مع البدلات، أو أنك تكتب الأمر بالتفاصيل فتقول راتب الأساسي كذا والبدلات كذا فيكون المجموع كذا، المهم أنه لا بد من الوضوح ولا بد من الصدق، خاصة أن الإنسان ذاهب إلى عبادة وإلى طاعة ويرجو ما عند الله عز وجل من الأجر والثواب، ينبغي أن يكون صادقا وأن يكون واضحا. نعم. هنا سؤال من أحد الإخوة يقول: قول ما شاء الله تبارك الله هل يجوز، أو أن الأفضل كما سمعت أن يقال ما شاء الله بارك الله ولا يجوز قول تبارك الله؟ إذا كان الأخ السائل يقصد أن الإنسان إذا أعجبه شيء، أظن ذلك إذا أعجب الإنسان شيء، فالله تعالى ذكر في سورة الكهف: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهذا هو المشروع، أن الإنسان يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله كما ورد في الآية الكريمة. وإذا قال ما شاء الله تبارك الله أو ما شاء الله بارك الله فلا بأس، والأمر في هذا واسع. فإذا قال تبارك الله فلا بأس، والله تعالى ذكر أنه هو الذي يتبارك، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فأنت تمجد الله عز وجل بهذا، تقول ما شاء الله، يعني ما شاء الله كان وحصل، فلا راد لمشيئته، وتبارك الله تعالى، تبارك الله عز وجل. فالأمر في هذا واسع، سواء قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو قلت ما شاء الله تبارك الله، أو ما شاء الله بارك الله، الأمر فيه سعة. الحمد لله. الحمد لله. أحسن عليكم وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا أخيرا في هذه الحلقة من جدة، الأخ باخت الجدعاني، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتح الله عليكم، جزاك الله عن السلام وأهل خير جدا. الله يجزاك خير. سم. في بعض الأسئلة أشكعية شيخ حديثة، أو أن العلماء يقولون ليس للحرامي ركعتين تخصه، إنما تكون بنية الوضوء أو تكون بعد فريضة. أشكعية حديثة: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حج. فأمر هنا بالصلاة عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الإحرام بعد هاتين الركعتين. شيخ سعد، لعلك تجيب بحكم أنها المتصل الأخير. نعم، يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة في وادي العقيق، قال: أتاني الليلة آتي من ربي، صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمره وحجه، أو قل عمره في حجه. لكن الصلاة هنا هل هي لأجل الإحرام أم لأجل بركة المكان؟ الظاهر هو الثاني، لأنه قال في هذا الوادي المبارك، فهو أمره بالصلاة لأجل أن هذا المكان وأن هذه البقعة أنها مباركة. ولذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في عمره، إنه اعتمر بعد الهجرة 4 عمر، لم ينقل عنه أنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فالقول الراجح أنه ليس للإحرام ركعتان تخصه، لكن الأفضل والسنة أن يأتي بالإحرام عقب صلاة. فإن كانت صلاة الفريضة، إن كان وقت صلاة الفريضة قريبا، انتظر حتى يصلي الفريضة ثم أحرم بعدها، هذا هو الأكمل والأفضل، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان وقت الفريضة ليس قريبا، فإنه يأتي بصلاة من الصلوات المشروعة. إن كان مثلا في وقت الضحى أتى بركعتي الضحى ثم أحرم، وإن كان مثلا في الليل أوتر ثم أحرم، وهكذا. فيأتي بصلاة مشروعة، أما أنه يأتي بركعتين تخص الإحرام، فالقول الراجح أنه ليس للإحرام ركعتان تخصه، وهذا هو اختيار جمع من المحققين من العلم كأبي العباس بن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على أن للإحرام ركعتين تخصه. السلام عليكم. تفضل يا باخت. أنا عندي الحمد لله غنم، نسأل الله أن يبارك فيها. والآن فيها أضاحي، وحجزوا من الناس أضاحيهم سليمة سمينة ما فيها شيء، لكن الإشكال لو حصل فيها عيب الآن أو ماتت قبل الأضحية، فهل يلزمها أن يشتري غيرها أم تكون هذه كافية له؟ كما في حديث الذئب الذي عدا فأكل علية إحدى أشياء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحي بها، هل هي خاصة لهذا الرجل أم عامة للأمة؟ بارك الله فيكم. نعم، بالنسبة للحديث الذي أشرت إليه يحتاج إلى تأمل وتأكد من صحته أولا، لكن الفقهاء يقولون إن الأضحية تتعين إذا عينها، إذا عينها بالقول أو بالفعل فإنها تتعين ويجب عليه أن يضحي بها. فإن تعيبت، إن كان ذلك بتفريط منه أو بتعد منه، فيجب عليه أن يبدلها بمثلها. نعم. طيب. طيب. آخر سؤال إذا كان فيه سؤال أخير. طيب السؤال الباقي خلي بعدين. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل: لا تعجز عني علي بأربع ركعات في أول النهار أكفك آخرة. هذا يا معالي الشيخ في صلاة الفجر والرغيبة أم أنه في صلاة الضحى؟ وإذا كان في صلاة الضحى وصفنا قلنا بأنها أول النهار وصلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الله يبارك فيكم، أجل عني هذا الإشكال، الله يحفظكم ويبارك في علمكم. أولا الحديث في سنده مقال، فمن أهل العلم من يضعف هذا الحديث، وعلى القول بتضعيف لا نحتاج للإجابة عنه، لكن على تقدير ثبوته فالعلماء قد اختلفوا في المراد بهذه الأربع ركعات. فمنهم من قال إن المراد بها ركعة الفجر مع صلاة الفجر تكون أربع ركعات، ومنهم من قال إنها ركعة الضحى، نعم إنها صلاة الضحى يصليها أربعا، والأول هو الأقرب على تقدير ثبوت الحديث، على تقدير ثبوت الحديث الأول هو الأقرب. نعم. شكرا جزيلا الأخ باخت، وشكرا للمستمعين والمتصلين جميعا، ونشكركم فضيلة الشيخ سعد بن تركي الخثلان أن أجبتم على الأسئلة الإخوة والأخوات. وشكرا لكم وللأخوة المستمعين. شكرا لكم أنتم أحبتنا الكرام، هذه تحية من الزملاء، من منفذ الفترة يوسف الهيدي، ومن مذيعها الزميل سلمان العمري، من التنسيق جمعان الجمعان وعبد الله الدوسري، من الإعلام الجديد فيحان السبيعي ونبيل الخليف، من هذه تحية من منفذ البرنامج الزميل عبد الرحمن بن علي محزري، ومن الإعداد والتقديم محدثكم فيصل بن جذيان العتيبي، ومن الإخراج الزميل محمد بن سعد الفرشان. نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم غدا بإذن الله عز وجل في تمام الساعة 17:00 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى لقاء قريب يجمعنا بكم في برنامجكم فتاوى الحج. فتاوى الحج.